الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيها، أي في أخبار الآحاد، المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رغواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. تقدم معنا أن العلم يوصل إليه عن طريقين، إما عن طريق الضرورة وإما عن طريق النظر. قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فيقع العلم في المشهور والعزيز والغريب بحسب القرائن، يقع العلم في ذلك. فهل خبر الآحاد، يفيد العلم؟ ذكر أهل العلم أن الناس في أخبار الآحاد على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال: لا تفيد إلا الظن، وهذا هو قول جمهور الأصوليين. ومنهم من قال: تفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين، وهذا الأمر رواية عن الإمام أحمد وهو قول الظاهرية. والقول الثالث كما ذكر ذلك الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في المذكرة، التفصيل، بأنه إذا احتفت قرائن تدل على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. واختار ذلك ابن الحاجب وإمام الحرمين وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ننبه إلى مسألة، وهي مسألة خبر الآحاد. هذه مسألة عقدية لها أو فيها قول أهل السنة والجماعة، وتنتبه إلى ذكر الخلاف من الأصوليين وغيرهم، بأن أكثرهم إما على مذهب المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو غيرهم من أهل الكلام. فالمسألة ليست مسألة فقهية أو أصولية عادية، لا، هذه مسألة عقدية يترتب عليها الحكم بالبدعة والمخالفة، ويترتب عليها إثبات أمور غيبيات من صفات الله عز وجل وغيره. فلما حدثت بعض الفتن وقال بعض رؤوسها بأن خبر الآحاد يفيد الظن، انبرد جماعة من طلبة العلم المتعصبين له يذكرون الخلاف، وأن هذا قول فلان وقول فلان. يا أخي، هذه مسألة تمس العقيدة. قول أهل السنة والجماعة أن كل خبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول أنه يجب العمل به ويجب اعتقاد ما دل عليه. فلا تأتي بكلام أهل البدع في مسألة هي من أصول مسائل أهل السنة والجماعة. قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن. الخبر المحتف بالقرائن، قد ذكر أهل العلم القرائن المتنوعة والكثيرة في ذلك، ومن ذلكم ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. ما معنى القرائن؟ شيء يأتي يكون قرينة وإمارة ودلالة على شيء آخر. فهذا خبر احتف بقرائن، احتف بمميزات وأمور صار بها ليس كذاك الخبر الآخر، فلهذا تلقته الأمة بالقبول. قال: منها ألف، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر. والكلام الآن حول مسألة الآحاد لا مسألة التواتر، أن هذا الآحاد قد يحتف به قرائن يفيد به العلم لسامعه. قال: فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، البخاري ومسلم أئمة أجلاء، وهم من أعلى وأرفع علماء هذا الشأن عليهما رحمة الله، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، عندهما من الملكة والدربة والخبرة والمعرفة الروايات وأحوال الرجال ما تقدموا غيرهم في تمييز الحديث، فإذا اتفق البخاري ومسلم عليهما رحمة الله على إخراج حديث أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم ولم ينتقد عليهما، فلجلالة البخاري وجلالة مسلم ولتقدمهما في معرفة العلل والأحاديث وتمييز وفحص الأسانيد، ومع هذا ذكروا هذا في كتابهم، هذا يدل على أن له مزية غير ما يذكره غيره من أهل العلم في كتب المسانيد والسنن وغيرها. ثلاثة مما احتف بخبر الشيخين ما أخرجه الشيخان، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. قد تأتي طرق كثيرة لكنها تقصر عن المتواتر. ما جاء في الصحيحين وما أخرجه البخاري ومسلم، وترتب على ذلك أن الأمة قبلت ما أخرجه، فهذا إجماع من الأمة على أن هذا الحديث صحيح نسبته أو صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المنزلة لأحاديث الصحيحين لم تبلغها أحاديث غيرهما في الجملة، وإلا فهناك بعض الأحاديث في غير الصحيحين يكون أقوى سندا مما جاء في الصحيحين، لكن لما تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول صار ذلك إجماعا وصار له قوة ليس لغيره من الأحاديث. قال الحافظ: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، فليس كل ما في البخاري وما في مسلم تلقته الأمة بالقبول، بل بعض الأحاديث انتقدها العلماء، وأغلب الانتقادات كانت من الناحية الفنية أو من ناحية أن هذا الحديث أخرجته وهناك ما هو أولى منه أو من طريق آخر أولى وأحفظ، وكان للإمامين نظرة أو كانت لهما نظرة في إخراج هذا الحديث بهذا السند دون غيره. قال: وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، بعض الحديث يكون بينهما تجاذب واختلاف في المدلول وما دل عليه، كزواج ميمونة رضي الله عنها، هل تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال أو وهو محرم، فمثل هذا يضعف أحد الحديثين. قال: الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك مما لم يقع فيه التضاد في المدلولين، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، مما لم يقع فيه تضاد بين المدلولين ولم يكن فيه انتقاد ممن انتقد عليهما. قال: والإجماع حاصل على أن لهما للبخاري ومسلم وما أورداه في كتابيهما على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، فما هو موجود في البخاري ليس كما هو موجود في سنن الترمذي أو أبي داود أو النسائي أو ابن ماجه أو في المسانيد من سنن أحمد وغيره. لماذا؟ لأن الأمة قد تلقت هذين الكتابين، فما لم ينتقد ولم يكن فيه تعارض فقوته من حيث أن الأمة تلقته بالقبول، هذه من أقوى القرائن على تلقي هذا الحديث بالقبول وأنه يفيد العلم. ونقل الحافظ عليه رحمة الله كلام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصولي الشافعي، وهو ممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم، نقل كلامه في النكت. قال: أهل الصنعة، أي أهل الحديث والمعرفة بالأحاديث، أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها، هذا في الغالب على سبيل الغالب، وهكذا غيره من أهل العلم صرحوا بذلك كأبي عبد الله الحميدي وأبي الفضل بن طاهر وغيرهما. إذن هذه الحالة الأولى من الخبر المحتف بالقرائن، ما هو الخبر الذي جاء في الصحيحين وما تضمن ذلك من ترجيح لما جاء في الصحيحين. الحالة الثانية أو الأمر الثاني مما احتف بالقرائن، قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة أي مختلفة سالمة من ضعف الرواة والعلل، هذا طريق من هذه من الرواة وهذه طريق وهذه طريق سلمت من العلل ليس فيها انتقاد، فهذا يدل على أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا حديث رواه إمام عن إمام عن إمام، هل يستوي مع حديث رواه راوي عادي ولو كان ثقة؟ لا يستوي. فلهذا الإمام من المزية والرفعة والجلالة الذي روى عن ذاك الإمام الآخر من المزية والجلالة ما يشعرك أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، أحمد وغيره يرويان عن الشافعي ويشاركه فيه، يشارك الشافعي في الرواية فيه غيره عن مالك بن أنس، الشافعي يروي عن مالك بن أنس وغير الشافعي يروون عن مالك بن أنس. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، هذا أحمد ومعه غيره يروي عن الشافعي والشافعي ومعه غيره يروي عن مالك، لا شك أن هذا يوجب في القلب تقبلا واقتناعا ويفيد العلم لسامعه، وأن فيهم هؤلاء الأئمة وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير. نضرب لكم مثالا الآن، أنت كنت بحضرة الشيخ بن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو الوادعي أو الربيع أو غيرهم من أهل العلم الكبار، فأخبرك بخبر ويقول أنا سمعت شيخي يقول كذا، وجاءك مجموعة من المشايخ ممن لم يصل إلى مرتبة هؤلاء وقالوا سمعنا الشيخ يقول كذا، أيهما أجل في قلبك وأكثر اطمئنانا أن تأخذه، خبر هؤلاء الأئمة أو خبر الشيخين أو الثلاثة من طلبة العلم أو المشايخ الصغار، أيهما أجل؟ ما حدثك به الألباني بن باز، هؤلاء أئمة. كذلك هذا الأمر في هذه المسألة. قال وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر، مالك إمام دار الهجرة كلمك بحديث شافهك بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة مثل مالك في منزلته وإمامته وثقته وحفظه وضبطه ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو، فما من راو إلا وتطرقه أو تطرق إليه أو إلى حفظه السهو أو النسيان، لكن هذا الإمام مالك وغيره أيضا يرويان أو يروون هذا الحديث لا شك أنه يفيد لك العلم. قال بعد ذلك ومحصل الأنواع، أي هذا الخبر المحتف بالقرائن على ثلاث مراتب، ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، الخبر الذي جاء في الصحيحين هذا يفيد العلم مما لم ينتقد عليهما ولم يتعارض مدلول الأحاديث في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول، فهذا الخبر يفيد العلم. والثاني الذي هو المشهور بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. قال بعد ذلك ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، أن يكون في الصحيحين وأن يكون مشهورا وأن يرويه جماعة من الأئمة إمام عن إمام وشاركهم غيرهم، فمثل هذا الخبر هل يتوقف أحد شم الحديث أو علم المصطلح أو معرفة الرجال هل يتوقف في أنه يفيد العلم لسامعه؟ قال فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. ثم قال عليه رحمة الله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. هذه الآن كما يقال عود على بدء، فهو قد ذكر الغريب في ذكر الأحاديث التي جاءت بحصر وأنها حصرت بواحد، الآن يذكر الغرابة. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، اختلف في مراده بمعنى أصل السند. فمن أهل العلم من قال أصل السند هو الصحابي، أصل السند هو الصحابي، فذكر الحافظ أن أصل السند وأن أوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد به الطرف الأول من جهة الصحابي، وأيضا يطلق ويراد به الطرف الآخر من جهة المؤلف بحسب المقام كما قال عليه رحمة الله. وقد ذكر المناوي عليه رحمة الله أن المراد بذلك بقوله هذا الأول الذي الطرف الذي في جهة الصحابي. هذا هو المعنى الأول لمعنى أصل السنة. والمعنى الآخر والذي عليه جمع من المحققين أن أصل السند الذي به نحكم على الحديث بأنه غريب أنه الراوي الذي يدور عليه الحديث، ولو فقد هذا الراوي لما وصل إلينا الحديث، سواء كان في جهة الصحابي أو في أثناء السند أو في آخر السند، أن هذا الحديث روي عن هذا الشخص بحيث أن لو فقدنا هذا الراوي لما وصل إلينا الحديث. إذن كلمة أصل السند يحتمل في تعبيرها أو في معناها يحتمل أمران، أن يكون المعنى الطرف الذي فيه الصحابي، وأن يكون المعنى الثاني هو ما يدور عليه السند، فإذا فقد فقدنا الحديث، وهذا يكون في أي طبقة من الطبقات. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فقد يكون التفرد في أثناء السند في وسط السند أو في طرفه، فكان يرويه صحابي أو عن الصحابي يرويه أكثر من واحد، ثم يأتي من ينفرد برواية هذا الحديث عن هؤلاء الذين رووه عن الصحابي، فهو وقع في أثناء السند، فهذا أيضا غريب. قال فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الغريب كما تقدم صفة مشبهة، صفة المشبهة، الصفة المشبهة ما دلت على حدث لازم، ما دلت على حدث لازم. معنى الغريب هو الغريب هو المنفرد والبعيد على أقاربه. فما هو الغريب اصطلاحا عند أهل الحديث؟ ما حصر برواية راو ولو في طبقة واحدة. في أي موضع كانت هذه الغرابة؟ في أول السند، في وسطه وأثنائه، أو في آخره؟ فلهذا قسم العلماء الغريب إلى قسمين، قالوا غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق على الخلاف في معنى أصل السند، هل المراد به الغرابة في جهة الصحابي، أو أن المراد به أن يكون الراوي الذي يدور الحديث عليه أن يكون راويا واحدا، وهذا هو المشهور والمعروف. الغريب النسبي هو ما كانت الغرابة فيه بالنسبة إلى راو معين أو إلى جهة بلد معينة أو نحو ذلك، مع أن الحديث جاء من طرق أخرى. نحن نذكر أن الغريب ما حصر برواية راوي واحد، طيب هذا حصر برواية راوي واحد في هذه الجهة بهذه النسبة، والحديث جاءت له طرق أو طريقان أو طريق آخر، فخرج عن كونه غريبا اصطلاحيا، وإنما فيه غرابة بالنسبة إلى شيء معين كما سيأتي. فالغريب هذا المطلق والغريب النسبي ذكروا في الغريب النسبي أنواعا له، فمن ضمن ذلك أن يتفرد راو ثقة برواية الحديث ويرويه غيره لكنهم ضعفاء، يقولون تفرد به الثقة فلان، والحديث من طرق أخرى جاءت لكنها ضعيفة أو في مرتبة الحسن. من ضمن هذا الغريب النسبي أن يتفرد راو معين عن راو معين، يقولون فلان تفرد به عن فلان، والحديث قد جاء من طرق أخرى. وكذلك من أنواع الغريب النسبي أن يتفرد أهل بلد بشكل عام أو أهل جهة، فيقولون تفرد بهذه السنة أو تفرد بهذا الحديث أهل مكة أو أهل البصرة أو أهل اليمن أو أهل، فهم كثير لكن الحديث لم يخرج عنهم، فيقولون تفرد به أهل هذه الجهة. فهنا خرج عن كونه حصر برواية راو واحد، ويتفردون عن برواية الحديث عن راوي واحد. قد يتفرد أهل جهة بالرواية عن أهل جهة أو أهل بلد عن أهل بلد، فيقال تفرد به أهل اليمن عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل البصرة عن أهل الشام، أهل جهة عن أهل جهة. هذا هل هو بمعنى الغريب الذي مر معنا تعريفه الاصطلاحي؟ نقول لا، ليس الغريب المطلق، هذا غريب ماذا؟ نسبي، فيه الغرابة نسبة إلى أمر أو شيء من الأمور. قسم بعض أهل العلم الغريب على تقسيم آخر، فقال هناك غريب مثلا وسندا، وهناك غريب سندا لا مثلا. فالغريب مثلا وسندا على قسمين، أن يأتي الراوي ويتفرد بجميع الحديث بمتنه وسنده، بحيث أنه لو سقط هذا الراوي لما وصل إلينا الحديث بالكلية، واضح؟ وذكروا في ذلك حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال مسلم عليه رحمة الله: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، بمعنى أنه لو لم يأتي عبد الله بن دينار لما وصل إلينا هذا الحديث من هذه الطريق بالخالص. لماذا؟ لأن السند يدور عليه فقط، فالناس كلهم عيال أي محتاجون إلى روايته لكي يصلوا إلى هذا الحديث. التفرد الثاني في الغريب المتن والسند، يتفرد الراوي بجزء من الحديث لا بكله، يتفرد بجزء من المتن، كما ذكروا في تفرد مالك عليه رحمة الله عن غيره من الرواة في حديث زكاة الفطر أنه قال من المسلمين، تفرد بها مالك عن غيره من الرواة. فهذا نوع غرابة في المتن والسند. والثاني أن يكون غريب سندا لا متنا، المتن يكون مشهورا وجاءت له روايات، لكن من هذه الناحية كانت الغرابة فيه بالنسبة إلى السند. قال عليه رحمة الله: فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الفرد عرفه أهل العلم بأنه من حيث اللغة هو مرادف للغريب، من حيث اللغة مرادف للغريب. ومن حيث الاصطلاح قالوا ننظر إليه من جهتين: من جهة تعريفه، فالفرد من جهة التعريف هو نفس تعريف الغريب ما حصر برواية راوي واحد، هذا من حيث التعريف. من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال، الفرد أكثر ما يطلقه العلماء على الغريب المطلق، يقول هذا فرد من حيث الاستعمال، ويطلقون الغريب على الغريب النسبي. وإلا من حيث المعنى في اللغة فإنهم يتوسعون من حيث الإطلاق، فيقولون تفرد به فلان أو أغرب به فلان، واضح؟ من حيث أصل المعنى في اللغة واستخدام الفعل المشتق فإنهم يتوسعون في ذلك، يقولون أغرب به فلان أو تفرد به فلان. لكن من حيث الاستعمال يطلقون الفرد على النسبي أو المطلق على الحديث المطلق، يقولون هذا حديث فرد أي غريب غرابة مطلقة. والغريب يقولون هو الغريب النسبي. حكم الغريب من حيث الحكم لا يفيد وصفنا للحديث بأنه غريب، لا يفيدنا صحة ولا ضعفا، لكن تنبه إلى أن أغلب الغرائب تكون ضعافا، أغلب الأحاديث الغريبة تكون ضعيفة، ولهذا قال المناوي عليه رحمة الله: واعلم أن الغرائب وإن انقسمت إلى صحيح وحسن وضعيف لكن الغالب عليها عدم الصحة فلا يعمل بأكثرها. ولهذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب، حديث غير مشهور ما رواه إلا فلان، والأحاديث الأخرى رواها فلان وفلان وفلان، فتذهب إلى هذا الحديث الغريب وتدع الحديث الذي رواه الناس. كره أهل العلم ذلك، لماذا؟ لأن الغالب أن ما ينفرد به شخص عن غيره من العلماء والأئمة الغالب فيه أن يكون ضعيفا، ما انصرف الأئمة عن روايته وعن حفظه وذكره إلا لأنهم لم يرتضوه في الغالب مع وجود أحاديث غريبة صحيحة. وجاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: شر العلم الغريب وخيره الظاهر الذي رواه الناس. العلم جاءك من ها هنا وها هنا وها هنا، أما الغرائب وهذه المفردات التي ما يعرفها إلا قلة الناس فتوقع ذلك واحذر. ولهذا قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. يحب طالب العلم أن يتفرد عن غيره ويتميز، فلهذا يسعى بعض المحدثين إلى البحث عن الغرائب، قال: كنا نظنه خيرا فإذا هو شر، لأن غالب الغرائب يكون ضعيفا. فذكر العلماء مثالا للغريب غرابة مطلقة ما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية. والحديث المتفق عليه بالنية، أما بالنيات فإنه ليس متفقا عليه. ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومثله كذلك ذكروا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، كما تقدم تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وذكروا مثالا للغريب النسبي ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر مثل هذه الآن الطاقية التي تكون من حديد ويكون فيها سلاسل تقي من يلبسها من ضربات السيوف، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، قالوا: تفرد به مالك عن الزهري. بعض أهل العلم يسمون الغريب فائدة، يقول: فلان عنده فوائد، هل هذا على سبيل المدح، على سبيل المدح أو على سبيل الذم؟ على ما تقدم من أنهم كانوا يكرهون الغريب سيكون ماذا؟ سيكون ذمه، فلان عنده غرائب، يعني عنده شيء ليس عند العلماء. العلم مشهور عند العلماء، طرق الحديث معروفة، مخرجها معروف، فقد قال بعض أهل العلم في بعضهم: فلان عنده فوائد، كما جاء في جرحهم، فمن ذلك ما ذكره أبو عروبة الحراني رحمه الله تعالى في زهير بن محمد الخراسان، قال: فلان حديثه أو كأن أحاديثه فوائد، ما شاء الله هذا عنده فوائد، لا يعني هذا انفرد عن غيره من العلماء ومن الرواة. إذن هذا هو الحديث الغريب من هذه الناحية. جاءت بعض الكتب إذا بحثت فيها تجد أحاديث غريبة كثيرة، كمسند البزار وجامع الترمذي عليه رحمة الله، وكذلك للطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجم الصغير، لكنه أقل من المعجم المتوسط أو المتوسط، وقد ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفات، كغرائب مالك ألفه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، وألف أيضا كتاب الأفراد، وهناك كتاب أبي داود السجستاني عليه رحمة الله أسماه السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة. فهذا هو الغريب النسبي. قال عليه رحمة الله: ويقل إطلاق الفردية عليه. هذا من حيث الإطلاق، أما من حيث استخدام الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون هذا أغرب به فلان أو تفرد به فلان. قال عليه رحمة الله بعد ذلك: قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هنا شرع وبدأ الحافظ عليه رحمة الله في ذكر الأحاديث من حيث القبول والرد، حيث القبول والرد، وقال هنا وخبر الآحاد، ما قال والخبر، لأنه تقدم معنا أن الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. فالمتواتر يتلقى بالقبول، لكن الآحاد هو الذي نحتاج إلى أن نعرف ما هو الصحيح منه وما هو أو ما هو المقبول منه وما هو المردود. فشرع في ذكر صفات أو شرع في ذكر الأحاديث من حيث القبول والرد. قسم العلماء الحديث المقبول إلى أقسام، فقالوا حديث مقبول لذاته هذا هو الصحيح وهو الحسن، حديث صحيح لذاته وحسن لذاته. وهناك مقبول لغيره، وهذا يشمل الصحيح لغيره والحسن لغيره. أو قل قسم العلماء الحديث المقبول إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره هذا في جهة الصحة، وحسن لذاته وحسن لغيره. وضرب أهل العلم مثالا لمعرفة أو استيعاب وتصور هذه الأقسام الأربعة. رجل شاب قوي يلعب رياضة، قلت له احمل كيسا من أكياس الإسمنت 50 كيلا، هل سيستطيع أن يحمله وهو رياضي؟ ما شاء الله سيحمله ويصعد به إلى الدور الثاني بدون مشقة، صح؟ هذا هو الحديث الصحيح، أن يتحمل الرواية بنفسه لا يحتاج إلى من يساعده، الصحيح بذاته. طيب عندنا مراهقان شابان صغيران، كلاهما عنده قوة لكنه بنفسه لا يستطيع أن يحمل هذا الكيس 50 كيلا، فيأخذ هذا بطرف وهذا بطرف من الكيس فيحملانه ويوصلانه إلى الدور الثاني مثل ما فعل ذاك الواحد بنفسه. هنا أوصل الكيس بسلامة والحمد لله، لكن هل أوصله كل واحد لنفسه أو مع بعض؟ مع بعض. هذا هو الصحيح لغيره، هذا يأتي فيه قوة وهذا فيه قوة، لكن لا يستقل بنفسه في إيصال الحديث إلى الدرجة العليا بدون أن يتقطع هذا الكيس أو أن يؤذى. هذا هو الصحيح لغيره. الحسن لذاته، يأتي أحدهما يحمل هذا الكيس لكن ما يصعد إلى الدور الثاني ويوصل الكيس إلا وقد أخذ استراحات في كل درجتين، يأخذ استراحة، هو أوصل الكيس لكن مع مشقة ومع ضعف، هذا نزل عن مرتبة الصحيح، هذا نسميه الحسن لذاته، ما ساعده أحد. طيب هناك عندنا مجموعة من الأطفال أو المراهقين ضعاف، لا يستطيع الشخص منهم أن يسحب الكيس بنفسه أو أن يصعد بالكيس، لكنهم أصحاب تعاون، أتوا بشال أو أتوا بثوب ووضعوا الكيس في وسطه، وكل طرف أو كل شخص أخذ بطرف، فأخذوا الكيس حتى أوصلوه إلى أعلى. هم فيهم ضعف، كل واحد منهم ضعيف، لكن لما تعاونوا رفعوا الحديث إلى أعلى. قد يكون فيهم كثرة ما يكون في القوة أكثر من ذاك الحسن لذاته، هذا هو الحسن لغيره، أن يأتي ضعيف مع ضعيف مع ضعيف فيتعاونون على حمل هذا الكيس ويرفعونه، فهذا هو الحسن لغيره. هذا مثال يوضح معنى الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. بدأ بذكر الحديث الصحيح، وذلك لشرفه، الصحيح لذاته بدأ به لشرفه وعلو مكانته، وهو أولى بالتقديم من غيره من حيث الرتبة ومن حيث الوضع. فالحديث الصحيح من حيث اللغة الصحيح هو السليم والبريء من العيوب، ضد السقيم وضد المريض، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح عند أهل الحديث، ما هو الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معلق. ذكر الصنعاني عليه رحمة الله، قال: ذكر الحافظ 5 شروط للصحيح، 3 وجودية لا بد أن توجد، و2 عدمية. فالوجودية هي الاتصال أي للسند، وعدالة الرواة، عدالة الراوي وضبط الراوي، والعدميات عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن شروط الصحيح، انتبه، عندنا شروط الصحيح، شروط الحسن، شروط الصحيح لغيره، شروط الحسن لغيره، وعندنا شروط الحديث المقبول بشكل عام، سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. إذن كم للصحيح من شروط؟ نقول 3 لا بد أن توجد: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، و2 لا بد أن تعدم وأن تفقد وأن لا توجد، وهي وجود العلة القادحة الخفية ووجود الشذوذ. فإذا سلم من هاتين العدميتين، العلة والشذوذ، ووجد فيه الاتصال والضبط والعدالة، فماذا نسمي هذا؟ نسميه الحديث الصحيح. إذن الشروط 5 نأخذها: اتصال السند، هذه كلمتان، هذا مفهوم مركب من جزئين، فنحتاج أن نعرف كل واحد على حدة لكي نفهم ونستوعب المعنى. فما هو المتصل؟ هو الذي سلم من الانقطاع والسقوط بين رواته، بحيث يكون كل راو تحمل عن شيخه. بعضهم يعبر ويقول سمع، الأولى التعبير بالتحمل، لأن التحمل يختلف منه السماع والعرض والوجاد، أنواع كثيرة. فنقول أن يسلم من السقوط ويسلم من الانقطاع، بحيث أن يكون كل راو أخذ الحديث عن شيخه، تحمل الحديث عن شيخه الذي روى عنه. سيأتي معنا بإذن الله في باب المتصل باب منفرد، وفي الحديث المنقطع ونحو ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تسمعون، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع منكم، أي التابعون يسمعون من الصحابة، ويسمع ممن يسمع منكم. هذا هو أصل التلقي والتحمل، هذا هو الأصل أو الدليل في ذلك. فالنبي عليه السلام قال: تسمعون، قال العلماء: وألحقوا بالسماع كل ما فيه تحمل الحديث، وإلا الأصل في الحديث أن يكون سماعا. والحديث هذا صحح شيخنا الوادعي عليه رحمه الله. السند، اتصال السند، ما هو السند في اللغة؟ هو المعتمد، تستند على شيء أي تعتمد عليه. فالسند من حيث اللغة هو المعتمد، الذي يستند الحديث إليه من حيث الاصطلاح. ما هو السند؟ هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فلان عن فلان عن فلان. ماذا نسمي هذا؟ نسميه سندا، فهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إذن أول شرط في الصحيح أن يكون متصل السند، أن يكون رواته كل شخص تحمل عن شيخه. هذا الشرط خرج به جميع أنواع المنقطع. المنقطع على قسمين: انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي يشمل المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، والانقطاع الخفي يشمل المرسل الخفي والمدلس، وسيأتي لكل واحد من هذه بإذن الله ذكر وتبيين. كيف نعرف أن هذا السند متصل؟ كيف نعرف أن هذا السند متصل؟ إما بأن يصرح إمام من الأئمة بأن هذا السند متصل، يقول وهذا السند متصل، فلان سمع من فلان. الحالة الثانية أن يأتي الراوي بنفسه ويصرح ويقول حدثني، سمعت شيخي، أنبأني، أخبرني، ذكر لي، قال لي، ومثلها عن شيخي أو عن فلان، قال فلان، ذكر فلان. هذه الألفاظ الثانية ألفاظ محتملة للسماع، وإذا كان الراوي غير مدلس فالأصل أنه محمول على السماع كما سيأتي في باب التعريف للتدليس. إذن هذا الشرط الأول، اتصال السند. ماذا خرج باتصال السند؟ المنقطع بجميع أنواعه. لهذا إذا فهمنا الحديث الصحيح سنفهم ما يخالفه من حسن أو مردود بشكل عام. الشرط الثاني عدالة الرواة. ففي ذكر عدالة الرواة فيه احتراز عمن عرف بضد العدالة وعمن جهلت حاله. فلا يأتيك خبر عن شخص كاذب كذاب متهم بالكذب وتقبله، لماذا؟ لأنه غير عدل. أو يأتيك خبر عن شخص مجهول ما تدري من هو، فإنك لا تقبل خبره. فلا بد في الرواة أن يكون صاحب هذه الرواية أن يكون عدلا، والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، كما قال تعالى ممن ترضون من الشهداء. إذن من هو العدل؟ عرفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال المراد بالعدل من له ملكة، أي صفة ثابتة، من له ملكة تحمله، أي هذه الملكة، على ملازمة التقوى والمروءة. ثم عرف التقوى فقال اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والمراد بالمروءة فعل ما يمدح عرفا وترك ما يذم عرفا. إذن من هو العدل على تعريف الحافظ؟ هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، على أن يكون تقيا في أفعاله في أقواله فيما يأتي ويذر، وعلى أن يكون صاحب مروءة. قوله عليه رحمة الله في تعريف التقوى اجتناب الأعمال السيئة. التقوى ليست فقط اجتناب الأعمال السيئة، بل هي اجتناب الأعمال السيئة وفعل الأعمال الحسنة. ولهذا انتقده الصنعاني عليه رحمة الله، قال هو عرف أحد جزئي التقوى، فإن التقوى فعل المأمورات وترك المحظورات. فهنا الحافظ ذكر أن التقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة. طيب، وما هي المروءة؟ اجتناب ما يذم عرفا، أو فعل ما يمدح عرفا. روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو أني أعلم أن شربي للماء البارد ينقص مروءتي ما شربته. المروءة هي ما تعارف عليه الناس مما لم يرد فيه حديث أو أصل شرعي، ما استحسنه الناس فتفعله، وما استقبحه الناس تتركه، وتختلف باختلاف الزمان والمكان، تختلف باختلاف الزمان والمكان. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال أنا ما أبالي بمن مدحني أو بمن ذمني، يفتخر بذلك، فماذا قال له الأحنف؟ قال: يا ابن أخي، لقد استرحت من حيث تعب الكرام. الكرام وأهل المروءة وأهل الشرف يحرصون على أعراضهم ويتجنبون كل ما يذم، هم مجتنبون للمعاصي ويفعلون الطاعات، أيضا تجد لهم مروءة وافرة، تجد لهم كرامة ولهم منزلة في ماذا؟ عند الناس. فهذا تعريف العدالة أو العدل عند الحافظ انتقده الصنعاني عليه رحمه الله في قوله: التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. سيأتي معنا في رواية المبتدع أن العلماء قبلوا رواية المبتدع. الفسق كما نعلم، الفسق على قسمين: فسق بشبهة وفسق بشهوة. فالفسق بشهوة الزنا وشرب الخمر وغيرها من المعاصي، السرقة. الفسق بالشبهة هي مسألة البدعة والحزبية وما إلى ذلك. نجد في الرواة، ولو قرأتم في التراجم، أن فلانا رمي بالقدر، وبعضهم يقرأ يقول: فلان رمي بالقدر. تعرفون القدر الذي يطبخ به الطعام؟ مسكين، ما لماذا رمي؟ لا، رمي أي اتهم بالقدر، ببدعة القدر، وبعضهم عنده الإرجاء وبعضهم عنده كذا. ومع هذا قبل العلماء حديثه. إذن في تعريف العدل بأنه من سلم من شرك وفسق وبدعة، هذا نفسه يخالف ما قرره العلماء من قبول خبر المبتدع. فلهذا قال عليه رحمة الله، قال الإمام الصنعاني عليه رحمة الله: فيتعين حمل الفسق، معنى الفسق في من ليس بعدل، على الفسق الصريح الذي هو الفسق بأي نوع؟ بالشهوة لا بالشبهة، على الفسق الصريح، لأنه المتبادر عند الإطلاق. وليندفع الاعتراف، قد يأتي شخص يقول: أنت قلت أن الفاسق لا يروى عنه، فكيف روى العلماء عن هذا المبتدع وهو فاسق؟ المبتدع فاسق ولا لا؟ مبتدع فاسق، فكيف روى العلماء عنه وقبلوا حديثه؟ نقول: المراد برد حديث الفاسق أي الفاسق الصريح، الفاسق بشهوة لا بشبهة، ما دام أن هذا مبتدع لكنه صادق، صدوق اللهجة وحافظ لما يروي، فالعلماء قبلوا حديثه. ومع هذا قال الصنعاني عليه رحمة الله: تفسير العدالة بما ذكره الحافظ تطابقت عليه كتب الأصول، وإن حذف البعض، بعض العلماء، قيد الابتداع، إلا أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة تحمل صاحبها إلى آخره، على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة أو بهذا المعنى، إلى أن قال عليه رحمة الله في ذلك في تعريف العدل. قال: والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة، ولا أتى عن الشارع حرف واحد بما يفيدها، والله تعالى قد قال في الشهود: وأشهدوا ذوي عدل وممن ترضون من الشهداء. قال: وهو كالتفسير للعدل. إذن ما هو العدل عند الصنعاني؟ قال: والمرضي من تسكن النفس إلى خبره ويرضى به القلب ولا يضطرب من خبره ويرتاب منه. هذا صادق، سواء كان مبتدعا أو كان سنيا، فمن المبتدعة من يكون صاحب عبادة وصاحب صدق، وهو حافظ لما أخذه عن مشايخه. ولو تركنا أحاديث المبتدعة لذهب حديث كثير عن النبي، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قبل العلماء رواية المبتدع، لكن تنبه إلى مسألة أخرى، وهي الدراسة عند أهل البدع. كما يقول بعض المفتونين: خذ من ثور واحذر قرنيه، بمعنى اذهب وادرس عند فلان، يا أخي فلان مبتدع حزبي وأنا طالب علم وهو شيخ أو عالم، قد يدس لي السم في العسل، قد يدرسني النحو أو الأصول أو أي فن من الفنون، ويأتي لي بقواعد أنا لا أعرف ما تؤول إليه، أرى أنها صحيحة فأعتقدها وأفهمها وأقررها، فما يأتيني بعد فترة إلا وأنا أقول بقول أهل البدع. لماذا؟ لأني قد أخذت القواعد عن هذا المبتدع. فتنتبه إلى مسألة الدراسة على أهل البدع، ليست كالرواية عن أهل البدع. لو ترك العلماء الرواية عن أهل البدع لفات حديث كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الدراسة عند المبتدع، وأنت بحمد الله عز وجل عندك أصل الدين، أصل ما تقيم به عبادتك، فخير لك أن تبقى جاهلا ولا تذهب تدرس عند هذا المبتدع إلا لشخص قد تمكن من معرفة العقيدة وعرف فتنة ذاك الآخر وعرف مداخله وعرف أسلوبه، وهذا قليل. ويستنصح العلماء، يستنصح إخوانه، يستنصح الكبار، يستنصح العارفين، هل يصلح أن يذهب يدرس عند فلان أم لا؟ فمن أهل البدع من يدرس كل فن ولا يتعرض في فنه لبدعته، مع أن هذا قليل ويكاد لا يوجد أو نادر، فإنه ما من شخص اقتنع بشيء إلا وأعطاك إياه، إما بطريق مباشرة وإما بطريق ملتوية وخفية. كل من اعتنق واعتقد شيئا كان صحيحا هذا الشيء أو باطلا، المهم أنه معتقد أنه صحيح عنده، سوف يدعو غيره إليه. فلهذا حذر العلماء من الدراسة عند أهل البدع، من السماع لأهل البدع، وفي كتب أهل العلم، وفي أهل العلم من أهل السنة الغنية بإذن الله عز وجل، والكفاية في ذلك. فلا تحتاج إلى أن تذهب وتدرس عند شخص مفتون أو شخص حزبي أو شخص مبتدع، وكلما خفيت بدعته كان ضرره أشد، كلما خفيت بدعته ومخالفته كان ضرره أشد. قال بعد ذلك الصنعاني عليه رحمة الله: فالعدل من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. هذا هو العدل. قال: ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك، وأنه ليس العدل من هو إلا من قارب وسدد وغلب خيره شره في ذلك، يكون ماذا؟ يكون هذا هو العدل بإذن الله عز وجل. إذن من شروط الصحيح أن يكون السند، أن يكون متصل السند، والثاني أن يكون الراوي عدلا. لما اشترطوا العدالة خرج بشرط العدالة غير العدل، فخرج الكاذب، وخرج المتهم بالكذب، وخرج الفاسق. أي أنواع الفاسق؟ الفسق الظاهر، الفسق بشهوة. وخرج كذلك المجهول، مجهول ما ندري، قد يكون ثقة لكن نحن لا نعلم. فلهذا إذا جاءك الخبر عن مجهول فالمجهول حديثه من قسم الحديث الصحيح أو الضعيف؟ الضعيف. وسيأتي معنا أقسام المجهول. إذا قسم العلماء العدالة إلى قسمين: عدالة ظاهرة، كهذا يصلي معك وهذا حج معك وهذا جاهد معك تراها أمامك ما شاء الله، وعدالة باطنة. العدالة الباطلة يدل على الباطنة يدل عليها ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصحح هذا الأثر صحح الإمام الألباني عليه رحمة الله، أن رجلا عند عمر شهد وزكى رجلا، فقال له عمر رضي الله عنه: هل أنت جاره الباب بالباب تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه لتعلم أخلاقه وتصرفاته؟ قال: لا. قال: هل بايعته بالدرهم والدينار لتعلم أمانته وصدقه أو بهذا المعنى؟ قال: لا. قال: اجلس فإنك لا تعرفه. هذا هو المراد بالعدالة الباطنة، العدالة الباطنة. فإذا عرفنا العدالة الظاهرة، شخص تراه أمامك في المسجد ورأيته ما شاء الله أمامك في العمرة وفي جبهة الكفار، رأيته يقاتل معك ضد الكفار، هذا ماذا نسميه؟ هل نسميه عدلا؟ نقول هذا مستور، هذا هو المستور، ظاهره الصلاح، ظاهره عدالة واضحة ظاهرة، فماذا نسميه؟ نسميه المستور. لكن أنا ما عاشرته، ما عرفته، ما خبرته، ما فحصت عنه حتى أقول بأنه عدل ظاهرا وباطنا. فإذا علمت عدالته الباطنة، علمت أمانته ودينه وورعه ووقوفه عند شرع الله عز وجل واجتهاده في الطاعات واجتنابه للمعاصي إلى غير ذلك. فنقول هذا هو العدل ظاهرا وباطنا. فإذا انضاف إلى ذلك حفظه المتقن وضبطه هذا هو الثقة. فمن هو الثقة؟ هو العدل الضابط أي في أعلى مراتب الضبط. إذا خف ضبطه وهو عدل هذا هو الصدوق الذي سيأتي معنا في الحديث الحسن بإذن الله عز وجل. إذن أول شرط من شروط الصحيح اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة. نجمع أو نلخص شروط العدل. قالوا العدل لا بد أن يكون مسلما. اشتراط إسلام الراوي قالوا هذا عند الأداء عند التحديث، أما حين السماع فقد يستمع يتحمل حديثا وهو كافر. فالعبرة في الراوي أن يكون مسلما حين يحدث. وذكروا لذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، فإنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ثم حدث بما سمع متى؟ بعد أن أسلم. إذا الإسلام شرط للتحمل أو للأداء؟ شرط للأداء. ما معنى الأداء؟ التدريس التسميع والرواية. أما التحمل هو أن يأخذ عن غيره. إذن الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. هذا لا بد في أن يكون الشخص بالغا حين يدرس ويتحمل وبالغا حين يؤدي. ما يأتيك طفل صغير ويقول أنا سمعت شيخي يقول كذا وكذا فتذهب أنت وتروي حدثني فلان ما شاء الله. لا، لابد أن يكون بالغا. من أهل العلم من قال في التحمل أثناء الدراسة يكتفى فيه أن يكون مميزا عارفا وفاهما، لا يشترط أن يكون بالغا. من أهل العلم من قال حين الدراسة لابد أن يكون هذا الراوي أن يكون بالغا لكي يتحمل الحديث، ومنهم من قال لا يكتفى أن يكون مميزا يفهم الكلام، يفهم الكلام في سن الرابعة الثالثة ونحو ذلك، هذا يعتبر مميزا. قالوا في المميز في الفقه من اكتفى بنفسه في أكله وشربه وشربه وفي قضاء حاجته لا يحتاج إلى غيره. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون عاقلا. فالعقل لا بد من وجوده في أثناء التحمل وفي أثناء الأداء. شخص مجنون يقول أنا حضرت درسا للشيخ فلان ما شاء الله، هل نستفيد شيئا من رواية مجنون؟ لا نستفيد، سواء في أثناء تحمله أو في أثناء أدائه لا بد من أن يكون عاقلا. فالعقل شرط للتحمل وشرط للأداء. أن يكون غير فاسق، وهذا شرط للأداء أن يكون غير فاسق كما تقدم في التفصيل في الفاسق. فالمبتدع فاسق لكن قبل العلماء حديثه ما دام صادق اللهجة وضابطا لحديثه. أن يكون هذا العدل غير مخروم المروءة. ما هي المروءة؟ هي فعل ما يذم ما يمدح عرفا واجتناب ما يذم عرفا، ليس فيها حديث. والمروءة تختلف من مكان إلى مكان. الآن في بعض المجتمعات لو جلس صغير السن أمام كبير السن ومد رجليه أمامه لقال بعض الناس هذا قليل أدب، أو هذا ما يستحي، أو هذا غير متربي. هذا هل فيه دليل من الكتاب والسنة على عدم صلاحية ذلك؟ لا، لكنه ماذا؟ أمر تعارف عليه الناس فيما بينهم. وهكذا من يمشي في الأسواق يصرخ ويصيح أو يأكل في الأسواق وهو طالب علم أو هو شيخ أو هو داعية. فخوارم المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لكن بشكل عام أن يكون متحفظا في ما يأتي وما يذر، وأن يجتنب سفاسف الأخلاق أو ما ينتقد عليه. وليس هذا من المراءة أو من إرادة عمله، من إرادة غير الله عز وجل بعمله، وإنما هذا من أن يحافظ على مروءته وأن يحافظ على سمعته. الشرط الثالث ضبط الرواة، والضبط في اللغة هو الحفظ وإصلاح الخلل، هذا هو الضبط. وفي الاصطلاح قالوا في الضبط والضابط أن يكون الراوي متيقظا غير مقفل ولا ساهل ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، شخص منتبه ليس بغافل ولا ساهي ولا شاك ومتيقظ عنده انتباه لما يلقى عليه. لكن شخص يلعب، المدرس يدرس أو يحدث وهذا يلعب لا يلتفت، قالوا هذا لعب، هذا ساهي أو هذا نائم، فروايته غير مقبولة. لماذا؟ لأنه غير ضابط، لأنه غير ضابط. وعلى ضوء ذلك قسم العلماء الضبط إلى قسمين: ضبط صدر، وهو أن يثبت الراوي ما تحمله في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى ما شاء، سمع من شيخه ما كتب إنما حفظ في صدره، وثبت هذا الحفظ وهذه الرواية حتى أداه إلى غيره. بعضهم قال حتى يعني أن يثبت ما تحمل حتى يؤديه متى ما طلب منه، فقال أهل العلم لا، قد تأتي إلى شخص تطلب منه الحديث فلا يحدثك، يكون شرسا، يكون شديدا في الرواية، فهل عدم تحديثه يدل على ضعفه؟ نقول لا، ولكن نقول حتى يؤديه متى ما شاء هو. بعض المحدثين يكون عسرا في الرواية، تأتي تقول له حدثني، يقول لك ما سأحدثك، إذن أنت ضعيف. لا، قالوا متى ما شاء هو لا متى ما طلب منه. هذا ماذا يسمى؟ حفظ الصدر، وهو أرفع في النفس. لما تأتي إلى شيخ يحدثك بغير دفتر بغير كراسة، يحدثك مباشرة، هذا له مزية وله رفعة. الضبط الثاني هو ضبط الكتاب، وهو أن يصونه لديه منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. أنت سمعت هذا، العلماء كان عندهم أجزاء وعندهم مؤلفات، فأنت كتبت هذا الجزء، شيخه يقول حدثني فلان عن فلان، فأنت تأتي تقول حدثني فلان وتأتي بالجزء كاملا. إذن ما هو حفظ الكتاب؟ أن تحفظ الكتاب منذ أن سمعت فيه وصححته. ما معنى صححته؟ أن تنظر إلى الألفاظ وأن تدقق فيها وأن تعرضها على الشيخ أو أن تعرضها على آخر وتقابل أصلك بأصله لكي تضبط الرواية، كما جاء عن غندر عليه رحمة الله قال لزمت شعبة 20 سنة ملازم له، لم أكتب من أحد غيره شيئا، وكنت إذا كتبت عنه عرضت عليه. شعبة يحدث وغندر يكتب، فبعد أن يكتب يقول يا شيخ أنت قلت كذا، حدثني فلان عن فلان عن فلان، فإذا قال نعم قال الحمد لله، جلس أو مكث 20 سنة. إذن هذا هو ضبط الكتاب. كيف تحفظه؟ أولا إما أن تأخذه من أصل صحيح، الشيخ له كتاب وضعه بين الطلبة، من أراد أن يأتي وينقل نقله، نقل منه، هذا هو الأصل الصحيح، أو تلميذه المبرز والمعروف كتب عن شيخه فأنت تنقل من كتاب التلميذ، تأخذه عن أصل صحيح ومقابل. الأمر الثاني ضبط الكتاب أن تحفظ الكتاب عندك من العبث ومن أي شيء يؤثر عليه من الحشرات أو الرطوبة أو الحرارة التي تفسد الكتابة. تخيلوا يا إخوة، الآن الحمد لله عندنا هذه الأقلام والسن هذا من الحديد أو نحو ذلك، تكتب بسلاسة بأريحية. قديما كان هناك الأقلام البوص، الأقلام الخشب، فيقطعها الكاتب ثم يكتب، مع كثرة الضغط وكثرة الكتابة يتثلم سن القلم فيكون له جزءان، وأنت تأخذ من الدواه المحبرة تأخذ وتكتب، فهذا الطرف الثاني الذي خرج يأخذ معه حبرا، ف فلما تكتب يوزع النقاط ما شاء الله سبيل يعني هكذا، فيضع هنا نقطة ويضع هنا كذا، وقد تكتب فيكون نوع الحبر رديئا فينتشر في الورقة أو يكون مائعا أو نحو ذلك، فلا تتضح لك الورقة الكتابة في الورقة. أنت درست الآن وبعد 50 سنة أردت أن تحدث من هذا الكتاب الذي درسته عند شيخك، كيف ستجد الكتابة إذا كنت مهملا لكتابك ترميه في أي مكان ولا تنتبه له لا من رطوبة ولا من حشرات ولا أو لا تنتبه له من ولدك الذي يأتي ونظر وأضاف أو مسح أو سكب عليه المداد. أو بعض الرواة ابتلي بوراق سوء، الوراق هو صاحب المكتبة الذي يجمع لك أوراقك يجمع لك كتبك يجمع لك دفاترك، فكان بعض أهل العلم من له يكون وراق خاص، فبعض المحدثين ضعفت روايته لا لأنه ضعيف ولكنه ابتلي بوراق سوء يأتي إلى الحديث ويضيف من عنده أحاديث يدخلها في الكتاب، فيأتي هذا يروي عن الشيخ فلان، فيأتي المحدثون يقولون هذا روى حديثا ما رواه عنه غيره من الطلبة، فيبحثون وإذا عنده ماذا؟ عنده وراق سوء فيضعفون حديثه. فلا بد في حفظ الكتاب من أن تحفظه عندك منذ أن سمعت وتحملت وكتبت وقابلت، وتحفظه وتصونه من التلف أو من التأثر بأي عامل من العوامل. ضبط الكتاب من حيث القوة أضبط وأوثق من ضبط الصدر، هذا في الغالب، هذا في الغالب أن ضبط الكتاب أثبت وأتقن من ضبط الصدر، فإن صاحب ضبط الصدر قد ينسى. أنت سمعت حديثا قبل 70 سنة من شيخك، هل لا زال حفظك نفسه قبل 70 سنة؟ قليل من ثبت هذا من الأئمة والعلماء والحفاظ، لكن عندك كتابك محفوظ كما كتبت فيه من تلك الأيام وهو لا يزال عندك، فهذا لا شك أنه أتقن وأثبت. والأصل في الضبط ما جاء عند الإمام أبي داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ، أي جعل له النظرة والنظرة في وجهه وفي بدنه، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى إلى متى؟ حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقيه. هذا هو الأصل في معنى الحفظ، أن تحفظ حتى تؤدي. قد لا تفهم الحديث، وبعض العلماء رووا من كتبهم وما عندهم فهم، علم الحديث علم رواية وعلم دراية، لكنه أوصل لك الحديث، يقول أنا حفظته كما سمعته خذ وأنت استنبط وأعمل فكرك وذهنك في الحديث والاستفادة منه. قال عليه رحمة الله وخبر الآحاد بنقل عدل تام للضبط متصل السند، أي عن مثله، عن مثله أو أرفع منه، ثقة يروي عن ثقة أو ثقة يروي عن حافظ أو ثقة يروي عن إمام، الزيادة لا بأس بها، أهم شيء أن يكون مثله في أننا نقبل عدالته ونقبل ضبطه، فإذا زادت عدالته فالعدالة تختلف، فهل عدالة مالك أو الشافعي أو أحمد كعدالة غيرهم من الثقات؟ لا، يختلفون، فله من الإمامة والورع وله من التقدم في الدين ونصرة السنة إلى غير ذلك ما ليس لغيره، لكن هناك العدالة الأساسية التي لا بد أن تتوفر في كل راوي، فهنا لا بد أن يكون عن مثله في العدالة وفي الضبط، ولو زادت عدالة الرجل ولو زاد ضبطه فهذا لا بأس به، فلا بد من أن يأتي هذا مثل من روى عنه أو أرفع. قال ابن مهدي، قال ابن مهدي عليه رحمة الله الناس 3: 1 رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، شخص حافظ متقن هذا مباشرة خذ حديثه. 2 والآخر يهم يغلط أحيانا، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لأنك إذا طلبت شخصا لا يخطئ لن تجد. مثل الآن، هل كل العلماء الذين تعرفهم قالوا بالفتاوى كلها صائبة؟ نقول لا، هناك بعض الاجتهادات أخطأوا فيها، فالعلم جاء منها هنا ومنها هنا، والمذاهب موجودة مختلفة، فهذا قد يأتي بقول وهذا قد يأتي بقول. فكذلك هذا الراوي روى أغلب حديثه صحيح الحمد لله، وافق فيه الثقات، وافق فيه المقبولين، قد يهم أحيانا، قد ينسى أحيانا، قد يشك أحيانا أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر. قال والآخر يهم، أي أحيانا، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه. قال والآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، مخالفات، ويأتي بحديث يرويها فيصلها، والعلماء لا يصلونها بل يرسلونها أو يرفعها، والعلماء يوقفونها إلى غير ذلك، أكثر حديثه الوهم، يخالف ما رواه الثقة. قال فهذا يترك حديثه، هذا يترك حديثه. إذن ثلاثة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، والشرط الثالث ضبط الرواة، أن يكون السند متصلا، أن يرويه عدل ضابط عن مثله في العدالة والضبط أو أرفع منه. هذه ثلاثة شروط، ماذا نسميها؟ شروط وجودية. الشرط الرابع عدم العلة. العلة قسمها العلماء إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. والعلة الظاهرة قسموها إلى قسمين: علة ظاهرة قادحة، وعلة ظاهرة غير قادحة. والعلة الخفية قسموها إلى قسمين: علة خفية قادحة، وعلة خفية غير قادحة. العلة الظاهرة القادحة أن يأتي شخص كذاب، نقول هذا كذاب واضح، هذه علة ولا لا؟ نرد الحديث. أو فلان روى عن فلان وهو لم يلقه ولم يعاصره، فهنا العلة موجودة وهي انقطاع السند، علة واضحة. هذا ليس هو المراد، قد ذكرناه في شرط العدالة والضبط واتصال السند، واضح؟ فالرجل المتهم أو الرجل الضعيف ما غير متقن أو الانقطاع، هذه علل ظاهرة، فلا يسمى ما جاء فيها وفيه هذه العلل، لا يسمى حديثا معلم بالاصطلاح، يسمى ضعيفا على حسب ما فيه من علة. علة ظاهرة لكنها لا تقدح في الحديث، الراوي يأتي يروي عن شيخه فلان، روى طلبة عن هذا الشيخ أنه قال حدثني صالح، وروى غيرهم من الطلبة عن هذا الشيخ أنه قال حدثني علي، فهنا اختلاف، هل قال الشيخ عن صالح أو عن علي؟ هذه علة، لكن صالح ثقة وعلي ثقة، سواء قلنا الشيخ عن صالح أو الشيخ عن علي، هل ضعف الحديث؟ نقول لا، هي علة لكنها غير قادحة. نقول الصحيح في الحديث أنه من رواية صالح، أو الصحيح في الحديث أنه من رواية علي. طيب لو قلنا بهذا أو بهذا، هل قدح في الحديث؟ الحديث يدور على ثقات، فهي علة لكنها غير قادحة. إذن العلة الظاهرة القادحة أو غير القادحة ليس هذا المراد. العلة الخفية تنقسم إلى قسمين: علة خفية قادحة، وعلة خفية غير قادحة. العلة الخفية هي التي لا تظهر إلا بجمع الطرق، كما قال أهل العلم: الباب إذا لم تجمع أحاديثه أو طرقه لم تعرف علته. فيأتي هذا الحديث تقول عن من رواه، فتجمع الطرق كلها فيظهر لك الخلاف وتظهر لك العلة. فحين جمعت الطرق ظهر أن فلانا يروي الحديث من طريق فلان، وجاء عنه أيضا أنه يرويه من طريق فلان، لكن أنت ما عرفت هذا مباشرة، إنما بجمع الطرق. هذه علة خفية، وهذا ثقة وهذا ثقة، هل يقدح في صحة الحديث؟ لا يقدح، علة خفية لكنها غير قادحة. القسم الرابع وهو المراد هنا: علة خفية قادحة. أما الخفية الأولى غير قادحة، أن يروي الشيخ الحديث من طريق فلان الثقة، ثم بجمع الطرق ظهر أن الراجح عن فلان هذا الراوي أنه روى الحديث عن فلان الضعيف. الآن هذه علة ولا لا؟ وهل تقدح في الحديث ولا لا؟ نقول نعم. إذن في قولنا في الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معلا، ما معنى المعل؟ هو ما فيه علة خفية قادحة. بعض العلماء يقول في تعريف الحديث الصحيح ولا يكون فيه علة، نقول علة ظاهرة أو خفية؟ قال ظاهرة، نقول ظاهرة قادحة أو غير قادحة، خفية قادحة أو غير قادحة، تطويل. لكن لما تقول ولا يكون شاذا ولا معلا، وبعضهم قال معللة على خلاف ضبطها وانتقادها من حيث اللغة، فالصواب أن يكون ولا معلا. ما هو الحديث المعل؟ هو ما فيه علة خفية قادحة، مع أن الظاهر السلامة منها، ولا تظهر العلة الخفية القادحة إلا بجمع الطرق. إذن قال غير معلل، غير معلل أي لا تكون فيه علة خفية قادحة. قال ولا، والعلة قالوا هي سبب غامض خفي تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. قال ولا شاذ، والشاذ هو أن يخالف المقبول من هو أولى منه، سيأتي ذكر الشاذ بإذن الله عز وجل في باب منفصل. ما هو الشاذ؟ أن يأتي ثقة أو أن يأتي صدوق، بمعنى أن يأتي صاحب الحديث المقبول، الراوي المقبول، سواء كان في أعلى درجات القبول أو في أدناها، المهم أنه مقبول، يأتي ويروي حديثا وغيره ممن هو أولى منه يروي هذا الحديث على غير ما روى هذا، فنقول هذا خالفه الجمع الكثير أو خالفه من هو أولى منه، فهذه المخالفة نسميها الشذوذ، نسمي حديث هذا المخالف ولو كان ثقة أو كان صدوقا، نسمي حديثه شاذا، وما يقابله نسميه المحفوظ، نسميه المحفوظ. سيأتي مزيد بيان بإذن الله عز وجل لهذا في مبحث الشاذ. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح. ليش؟ لذاته، هو أرفع درجات الصحيح. مثاله ما تقدم معنا من ذكر حديث الأعمال بالنيات، فكل شيخ من هؤلاء المشايخ، كل راوي من هؤلاء الرواة قد وصل إلى درجة أنه يكون عدلا ضابطا، ورواه عن عدل ضابط، فالسند متصل والرواة عدول ضابطون، وليس في هذا الحديث لا مخالفة وشذوذ ولا فيه علة ولم ينتقده أحد، فماذا نسمي هذا الحديث؟ تحققت فيه الشروط الخمسة، نسميه الحديث الصحيح. ليه؟ لذاته، أي لا يحتاج إلى روايات أخرى، إلى أسانيد أخرى، فهذا هو الحديث الصحيح لذاته. ما حكمه عند المتواتر؟ يقبل صح؟ حكم الحديث الصحيح، بل بشكل عام حكم الحديث المقبول الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، إذا ثبت واحتفت به القرائن فالأصل أنه يعمل به في جانب العقيدة، في جانب الأخلاق، في جانب الفقهيات والعمليات، في كل جانب من جوانب الدين، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. رتب العلماء الصحيح لذاته مراتب، لأن الضبط والعدالة تختلف من راوي إلى آخر، وتحقق الشروط هذه في أعلى المرتبة أو في أدناها تختلف من حديث إلى آخر، فلهذا رتب العلماء الأحاديث على ترتيب. فمن ذلك ما ذكره العلماء الحافظ وغيره، من ذلك ما جاء عن أهل العلم أنهم قالوا هذا من أصح الأسانيد، أو هذا أصح الأسانيد، وذكروا عدة أسانيد. فنقل عن أحمد وإسحاق عليهما رحمة الله أنه قال الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا أصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد. وجاء عند عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني أنه قال محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو، ويقال عبيدة بن قيس السلماني عن علي، هذا أيضا من أصح الأسانيد. وجاء عند الإمام ابن معين أنه قال إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا أيضا من أصح الأسانيد. وجاء عند الإمام أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه أي الحسين عن علي رضي الله عنهم أجمعين. وجاء عند الإمام البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه كلها أسانيد من أرفع الأسانيد. إذن هل يقال هذا الحديث أو هذا السند هو أصح حديث على الإطلاق أو أصح سلسلة على الإطلاق؟ وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يجوز الإطلاق ويقال هذا السند هو أصح حديث، هذه الرواية أصح رواية، وهذا نقل عن الإمام أحمد وإسحاق وجاء عن البخاري وجماعة من أهل العلم، ورجحها الحافظ في كتابه النكت على التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. المشهور الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا ينبغي الإطلاق في سلسلة معينة أو في سند معين بأن يقال هو أصح الأسانيد مطلقا، لأنك لا تستطيع أن تجعل هذا السند أصح في كل حالة، فإن الأحاديث يرافقها ويحتف بها من الأمور ما تكون هي في الأعلى وما يكون غيرها أعلى منها. فلهذا كثير من أهل العلم أنه لا ينبغي أن يطلق هذا على سبيل الإطلاق، لكن بإمكانك أن تقول أصح الأسانيد عن الصحابي فلان فلان عن فلان عن فلان، هذا يجوز. أو أصح أسانيد أهل الشام، أصح أسانيد أهل اليمن، أصح أسانيد أهل الحجاز، هذا لا بأس. أما أن تقول أصح الأسانيد على سبيل الإطلاق فمنع منه بعض أهل العلم. فهذه هي المرتبة الأولى. دونها في المرتبة مرتبة أخرى كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وذكروا أيضا كحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها أقل منها، هذه كلها في درجات الصحيح، ودونها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. إذن ما فائدة ذكر أصح الأسانيد، سلسلة أصح الأسانيد، ما فائدة ذلك؟ ذكر العلماء من فوائد ذكر أصح الأسانيد عدة فوائد، منها توفير الجهد على الباحث. تأتي وتقرأ السند فلان عن فلان، ما شاء الله هذه سلسلة مشهورة معروفة من أصح الأسانيد، هل تحتاج إلى أن تبحث عن الراوي فلان روى عن فلان هل هو متصل أم لا وكم درجة هذا الراوي مرتبته؟ لا، تقول هذا سلسلة معروفة، فإذا عرفت ذلك وفر عليك البحث. الفائدة الثانية أن الراوي في هذه السلسلة كل راو عن شيخه هو يعتبر أوثق تلامذة هذا الشيخ، فلو جاءت روايات عن هذا الشيخ وأحد الرواة عن الشيخ قيل فيه بأنه صاحب سلسلة أصح الأسانيد فهو أرجح من غيره من الرواة. نستفيد أن هذا الراوي الذي ذكره في شيخه في حين ذكروا شيخه أنه أوثق أو أن سنده أصح الأسانيد أنه في مرتبة أعلى من غيره في ذلك. كذلك نستفيد أن هذه السلاسل كل ما روي بها أنها من أصح الأحاديث الصحيحة، وحين التعارض نستفيد كذلك الترجيح حين التعارض. وهذا من حيث ماذا؟ من حيث إطلاق أصح الأسانيد. هناك أحاديث أخرى وصفت بأنها في مرتبة عالية، وهي ما اتفق الشيخان على إخراجه، اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث، ما اتفقا عليه أقوى أو من فرض به البخاري أو انفرد به مسلم؟ لا شك أن من اتفقا على إخراجه أقوى ممن فرد به أحدهما، هذا في الغالب. ثم من فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، أيهما أقوى؟ من فرد به البخاري، وسيأتي معنا مسألة التفضيل بين البخاري ومسلم، والتفضيل بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا سائل يقول: طلب العلم مع الانشغال، ما نصيحتكم لمن يريد الاستمرار في طلب العلم رغم انشغاله؟ لا بد أن نفهم أولا لماذا تطلب العلم. أنت تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، ولكي تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى نور من الله عز وجل. لا تطلب العلم لكي تكون عالما، هذه غاية طيبة وشريفة، لكن الأساس أنك تطلب العلم لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى وضوح وعلى نور. فقد يستمر طالب العلم وإن كان حبوا كما يقال، يستمر في طلب العلم سواء تفرغ لحضور المعاهد والمراكز والمساجد الحضور فيها، أو استمر ولو كان سائق سيارة، أو كان في مزرعته، أو كان في أي مكان من أماكن العمل أو السفر، سيستمر في طلب العلم. عنده كتابه، عنده قرآنه، عنده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عنده الدروس مسجلة، بإمكانه هو يسوق سيارة يستمع لدروس المشايخ، هذا من طلب العلم. عنده جواله، عنده بعض القنوات في الواتساب أو التليجرام وفيها من الفوائد وهو يحرص على سماعها أو على قراءتها، هذا من طلب العلم. فمسألة الانشغال الآن الأمور تيسرت بحمد الله عز وجل، بإمكانك أن تضع السماعات في أذنيك أو أن تشغل السيارة وأنت تسوق. وكم من أخ درس دروسا واستمع لمحاضرات وسمع كلمات وهو في أثناء السفر وأثناء التنقل حتى من بيته إلى عمله أو من مكان إلى مكان. فليس والله أعلم الآن مع أحد حجة في ترك طلب العلم. ما تستطيع أن تقرأ؟ استمع. تستطيع أن تقرأ؟ هذه نعمة. تستطيع أن تتفرغ وأن ترحل أو أن تتفرغ وتحضر حلقات المسجد أو المعهد، هذه نعمة، لكن ما كل شخص يستطيع ذلك. إذن لا يترك ذلك. المرأة في بيتها، المرأة في بيتها عندها الأجهزة وعندها هذه الصوتيات وعندها، وهي تعمل في المطبخ أو في تنظيف البيت سوف تستمع الدروس، وبعضهم عنده إذاعات أو عبر النت درس مباشرة، وهي تطبخ وهي تربي ولدها. أهم شيء أن تركز وأن تحتسب أنها الآن تطلب العلم، فهذا من طلب العلم. فوالله أعلم ليس الآن عند أحد حجة في الاستفادة من وقته وفي الاستفادة والاستمرار في طلب العلم. قال السائلة من الفلبين: كيف أتجنب سماع الموسيقى خاصة وأنها موجودة في كل مكان وتؤثر عليه؟ فرق العلماء بين السماع والاستماع. فالسماع أن تصادف صوتا موسيقيا أو أغاني وأنت لم تحرص على ذلك، كأن تمشي في شارع أو أن تفتح برنامجا أو نحو ذلك، تأتيك موسيقى أنت ما استمعت ولا حرصت على ذلك، هذا مثل نظر الفجاءه، ليس عليك فيه شيء، واضح؟ لكن العلة في الاستماع، أن تستمع وأن تحرص وأن تصغي بسمعك، هذا هو الذي فيه المحذور. ولا يجتمع قلب أو لا يجتمع في قلب حب الغناء وحب القرآن. فإذا اهتم الشخص بقراءة القرآن وسماع القرآن وجعل جواله أو جهازه المحمول أو نحو ذلك، جعله مملوءا بالقرآن بالأحاديث بالمحاضرات، فهذا بإذن الله عز وجل سوف يتخلص ولو بالتدريج من مسألة الغنى، مع أنه يعلم أن الغنى حرام عليه أن يجاهد نفسه في ذلك، لكن بعضهم قد يكون مبتلى، فنقول اعمل الأسباب بأن تجتنب المواقع أو البرامج أو أي شيء يعرضك لسماع الأغاني، وفي المقابل احرص على سماع القرآن، على حفظ القرآن، على تكرار القرآن، على سماع الأحاديث والمحاضرات، وسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك في ذلك. لا تغتر بقوتك ولا بفهمك ولا بحفظك ولا باستقامتك، فكم من شخص قد فتن وتهاون في مسألة وإذا به والعياذ بالله ينتكس، فلا تتهاون في ذلك. قال إذا كان هذا السائل يقول إذا كان تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد أنشأه أهل البدع، لماذا استعمله العلماء؟ لماذا ما أنشأوا اصطلاحا لا يشبه اصطلاحهم؟ الأمر فيه سعة، فما دام من حيث الوجود أن الأحاديث فعلا تنقسم إلى أحاديث متواترة كثيرة وأحاديث مروية بحصر، فلا غضاضة في استخدام هذا المصطلح أو هذا الشيء. المهم ثمرة ذلك، أهل البدع أتوا بهذا التقسيم لرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الغيبيات والصفات ونحوها، وأما السني حتى لو أثبت ذلك وقد مشى على ذلك العلماء فلا غضاضة عليه في ذلك. هناك مسألة وهي ألا نغفل فهم العلماء. ألسنا نقول بأننا نفهم الكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم السلف الصالح، ومن فهم السلف الصالح طريقتهم في التعريف وطريقتهم في التحديث وطريقتهم في التعامل، كل ذلك من طريقة السلف، فهم تواتروا على ذلك بعد أن وقع هذا التفريق للمتواتر والآحاد. نجد أن العلماء بعد ذلك ذكروه دون إنكار من حيث أصل التقسيم، إنما أنكروا على من استخدم ذلك للطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونفي الأحاديث الثابتة في باب الغيبيات. قال هل صح أن يقال أن الشيخ الألباني رحمه الله أكثر ما يصحح الأحاديث الغريبة مثل حديث حذيفة في عدم صحة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ بارك الله فيكم. الإمام الألباني إمام اعترف بفضله وبمنزلته وإتقانه الموافق والمخالف، فهذه دعوة كدعوة أنه غير فقيه، وأنا هو محدث غير فقيه، هذه أيضا دعوة باطلة. الإمام الألباني إمام اعترف بفضله وإمامته الموافق والمخالف، وصار وجود اسمه في الحديث مبعث اطمئنان لكل طالب علم، حتى عند العوام يجد الحديث ويقول ماذا الصحة الألباني، يقول الحمد لله الألباني، بعضهم ما يدري من هو الألباني، يظن أنه زميل البخاري أو زميل لمسلم، ما يدري لكثرة ما اعتنى الناس بأحكام الإمام الألباني، وهو غير معصوم، قد يصحح أحاديث تكون ضعيفة يخالفه غيره من أهل العلم، قد يضعف أحاديث يراها غيره من أهل العلم، لكن بشكل عام فهو كما تقدم هو مع الإمام الحافظ ابن حجر، مع الحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله، هذان كوكبان ونجمان الناس لأحكامهم تبع في الغالب. فصار الآن الكتاب إذا وجدت في طرته أنه مقابل أو تخريج الأحاديث على كتب الألباني تجد أن طالب العلم يأخذه مباشرة، لكن هناك من يطعن فيه وهناك من ينتقده، بل هناك من يكفره كما يكفر السلفية، هناك من لا يرضى عن أهل السنة بالخالص والكلية، هناك أيضا جهة مبالغة قد يكون بسبب الجهل، بعضهم يذكر حديثا ويقول متفق عليه وصححه الألباني، هل هذا يصلح؟ هذا لا يصلح، متفق عليه البخاري ومسلم اتفقا على إخراج الحديث، لكن بحسب التعود إما أن يكون خرج الحديث من السلسلة أو من صحيح الجامع أو نحو ذلك ويجد كلام الألباني صحيح، يقول الحديث متفق عليه وصححه الألباني، هذا لا يصلح. فلهذا بعض أهل البدع يطعن في أهل السنة ويقول انظروا الحديث في الصحيحين ويقولون صححه الألباني، يقول هذا بسبب الجهل أو الغفلة من بعض الناس، ولا يغض هذا من مكانة الإمام الألباني عليه رحمة الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يفقهنا وإياكم في دينه، إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.